Also die بتروحي ان دي في 10 دقايق والبيشنت يمشي، وممكن تقعد فيها ايه مرتين او ثلاثه، البيشنت يجي لك مرتين او ثلاثه على حسب كميه الاخطاء اللي انت هتلاقيها وعلى حسب هنظبطها ازاي. فخلينا نبدا كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ايه الديفينيشن؟ The primary insertion of complete dental wax up in the patient mouth to evaluate. عايز انت تعمل ايفالويشن ليه بقى؟ عايز تعمل ايفالويشن لفت استاتيك جوريليشن سبيتش، تعمل ايفالويشن لكل حاجه. هنتكلم برضو زي يعني انا ما بحبش الكلام الدش كتير اكتر ما انا بحب، خصوصا يعني في سنه ثالثه، اكتر ما انا بحب ان انت فعلا واحد واقف في عياده وانا عايز افيدك تعمل ايه في العياده. كلام واضح كده، وبحب انا واحد اثنين ثلاثه هخش العياده هعمل ايه؟ ابقى محدد في دماغي اول حاجه هعمل ايه. ايه اهميته؟ ان هي دي اخر فرصه ان انت تظبط اي حاجه قبل ما الدنشر بتاعك يقلب اكريل. هو لما يتقلب اكريل انا ممكن برضو هعمل ريلايننج وريبيزنج وهغير جورنيشن وهعمل كل حاجه، بس ده خلاص هو بقى فيه دنشر هشيل منه واعمل حاجه جديده. تمام؟ انما دي المرحله هعمل صحيح برضو امبريشن وحاجات كده، بس لازال الدنشر هيبقى واكس، ففي المرحله دي هتبقى اسهل كتير. فانت لما يبقى عندك دخلت في التراي ان ولقيت شويه اخطاء، ما تقولش لا ده ان شاء الله هتتعدل في الانسرشن. لا بالعكس، ده هي هتزيد في الانسرشن. يعني انت لو عندك لقيت 20% اخطاء، توقع ان انت تيجي في الانسرشن هتلاقي لو انت ما صلحتهمش يعني هتلاقيهم ب 40%. تمام؟ ليه بقى؟ ان انت عندك بتعمل التراي ان ده لسه ده واكس. حضرتك الواكس ده هيحصل له دايمنشنال تشينجز، وعندك البلاستر هيحصل له برضه دايمنشنال، الستون هيحصل فيه دايمنشنال تشينجز ما بين الكافيتي وما بين الكاست بتاعك، فكل الحاجات دي كلها تتجمع في الاخر وتكبر لك الخطا اللي هو ايه موجود ده. فعشان كده لو اي حاجه لاحظناها في التراي ان ما هيش مظبوطه لازم اعدلها، وابقى متاكده 100% ان الشغل بتاعي يكون مظبوط. هنا انت هتاخد قرارك هينحصر في ثلاث حاجات، يا اما انت هتعمل اكسبتنس، اه ده حلو قوي وجميل وخلاص ابو 10 دقايق ده وهيروح على المعنى. القرار الثاني ان انت فيه شويه موديفيكيشن هنعملها. القرار الثالث ان انت هتغير الدنيا خالص، نعمل تشينج. يبقى يا اما هنعمل اكسبتنس، يا اما هنعمل موديفيكيشن، يا اما هنعمل تشينج. لازم الساتسفاكشن يكون اثنين موافقين عليه، ما ينفعش انا لوحدي وما ينفعش التاني لوحده. مين هو التاني بقى؟ البيشنت. ومش البيشنت لوحده، انت من خلال علاقتك مع البيشنت، انت طبعا عارفه بقالك بيجي لك دي رابع مره يجي لك او خامس مره، فاكيد بينك وبينه خلاص عرفت بقى بالنسبه له المره ال 90 بينك وبينه بقى خلاص بقيتوا عشره وكده، فانت عارف دماغه. في ناس بيبقى الاستاتيك بالنسبه لها هو مقتنع برايه هو، فده لما هيجي لك في التراي ان عادي يجي لوحده مفيش مشكله. انما في بيشنت انت من خلال علاقتك يعني هو عدى كل في كلامه، ده انا مثلا اخويا بيقول، ده انا بابايا بيقول، ده انا بابا لسه عايش، اه ملوش اب، انا زوجتي بتقول اي حاجه. يستحسن في خطوه التراي ان دي بالذات ان هو البيشنت ما يجيش لوحده، يجيب معاه الشخص اللي هو بيثق في رايه. يعني انت حتى تقول له قبل التراي ان المره الجايه، يعني لو انت في حد تحب تاخد رايه في الاسنان يا ريت تجيبه معاك. احنا هو هيجيب معاه صاحبه اخوه ايا كان مين اللي هيجيبه، بحيث ان هو هياخد رايه في الاسنان دي. طيب خلاص، المفروض احنا قلنا ان احنا الساتسفاكشن هيبقى ايه؟ انتوا الاثنين موافقين، حتى لو في حاجه مختلفين عليها، وغالبا بتبقى في لون الاسنان وضع الاسنان، المفروض بنوصل لحل وسط يرضيكم انتوا الاثنين. انما ما ينفعش ان اتجاهل رغبه البيشنت، وخاصه في الكومبليت دنشر. يعني انت عارف انت لو في بريدج يعني ممكن تتجاهل رغبته شويه لو انت شايفها غلط، انما انت في الكومبليت دنشر بالذات استحاله تتجاهل رغبه البيشنت. ليه بقى؟ لان مشكلتنا احنا ان هو ريموفبل بمنتهى السهوله. العيان هيقوم شايل الدنشر من بقه وحاطه في السنان بيضة جدا وانت شايفها ان هو لونه مش هيبقى لايق عليه السنان البيضة دي، تمام؟ لو انت اصريت على في دماغك وعملت له سنان غامقه مش هيلبس الدنشر ده، هيروح اللي يعمل واحد تاني. فانت لازم تحترم رغبه البيشن. تعلمه والله لا نعمل كذا ده كده يبقى شكلها وحش، ده كده مش عارف ايه، وتقعد تقنعه مره واثنين. اقتنع خلاص، ما اقتنعش يعني هنوصل لحل وسط، مش هنعمل له اللي هو ايه وانا اللي هو الفاتح ده، بس ممكن تعمل له ايه تو حاجه ايه اقل شويه، تمام؟ مهمة قوي، وحتى دي مش هتلاقيها كتير في الكتب. يعني انا يعني وانا بحضر لكم المحاضرة بصيت في اكتر من كتاب، الكتب ما بيجيبوش الحتة دي. ليه بقى؟ لان هما ما عندهمش تكنيشن بيعملوا اللي بيتعمل فينا ده. انت العادي بتاعك ان انت تجيب الشغل، وخصوصا في الطلبة يعني، تلاقي الكاست بتاعك مكسور حتتين، تلاقي الكاست بتاعك ناقص حتة من عند الريترو مولر. خلينا الاول نقول هو التكنيشن بيكسر الكاست ازاي. يعني انت الاخطاء اللي ممكن تلاقيها في الكاست، انت طبعا رايح اهو دي الخطوه دي، انا لسه ما جبتش البيشنت، انا لسه رايحه المعمل او المعمل جالي وجايب لي الشغل، انا ما استلمش الشغل من المعمل وهو في غلط. يعني انا ما بقاش شايفه السيتنج بره الريتش واخد منه، لا خالص. انت بتشتغل مع المعمل لازم تستلم الشغل في المعمل، ما ينفعش ان انت تروح العياده طب اما نشوف بوق العيان، ما هو بايظ على الكاس، هنشوف ايه بوق العيان، تمام؟ يبقى انت لازم في الاول خطوه التراي ان دي بالذات هنبص على شويه حاجات قبل البيشنت اصلا ما يجي. وانا في المعمل هبص على ايه؟ اول حاجه هبص عليها، لان هي دي اللي التكنيشن غالبا بيبوظوها لنا، اللي هي ايه؟ اللي انت عندك الكاست. ممكن تلاقي الكاست بتاعك فيه اير بابلز. اير بابلز بقى ايه؟ من الصب طبعا. الصب بتاع البيشنت تكنيشن جاي عامل لك اير بابلز كتير جدا، وجايه احجام كبيره وواكله نص الكاست وكده. طبعا في الحاله دي انت عارف ان الكاست بتاعك مكسور، هترجعه للتكنيشن. انت يعني جاوبوني كده، انت رحت تجيب التراي ان بتاعك، المفروض متوقع هتاخد الارتكليتور وعليه السيتنج، يعني عليه الريكورد بلوك وعليها السيدان، تمام؟ عليه التراي ديتشر. متوقع ان انت لقيت الكاست بتاعك فيه كسر، تعمل ايه؟ مفيش، مش هتعمل حاجه، هتاخده وانت ساكت. بس انت عارف هتعرف ان هو مكسور عشان هتروح تعمل حاجه في الايه؟ في العياده. التكنيشن في الحاله ديت خلاص انت ممكن تزعق له بس، يعني انت وما تشتغلش معاه وتعرفه غلطته عشان ما تكررهاش مع حد من زمايلك تاني. انما لقينا الكاست مكسور، خلاص اوكي انا عرفت ان الكاست مكسور. لقيت تاني الكاست فيه اير بابلز كبيره، خلاص برضو عرفنا مش هنعرف نعمل فيها حاجه. ممكن يكون حاجه منك انت ان انت تلاقي الايه؟ الامبريشن بتاعك ما كانش كامل، الحته بتاعت اللينجوال باوتش ديت ما هيش مظبوطه، برضه خلاص عرفت خليها على جنب دلوقتي. تاني حاجه يبقى احنا ايه؟ بصينا على الكاست، اتاكدنا ان هو سليم، اتاكدنا ان هو شكله مظبوط، اتاكدنا ان هو ما عليهوش ريمننت واكس وحاجات كده كلين. تاني حاجه ان انت ايه؟ تبص بقى على الدنشر بيز. يبقى احنا كده خلصنا الكاست، الكاست في حد ذاته. بعد كده ابص بقى على الديتشر بيز اللي معموله. المفروض ده الكلام ده انت شايفه في الجوريليشن، بس مفيش مانع ان انت ترجع تشوف تاني في الخطوه ديت، لان ممكن يكون حصل حاجه اتغيرت او حاجه وانت كنت نسيت تشوف في الجوريليشن. الاقي ايه؟ الاقي طبعا ان البيز بتاعتي ايه فت على الكوست، الاقي انها ستيبل، الاقيها انها سموث. ستيبل اعرفها ستيبل ازاي؟ بضغط على التو سايدز كده واعمل ايه؟ واغير صوابعي، اضغط مره يمين ومره شمال كده، تمام؟ واشوفها ستيبل على الكاست ولا فيها ممكن، تمام؟ اشوف البوردرز بتاعتها سموث ولا شارب، تمام؟ اشوف، اتاكد طبعا ان هو الهيلز بتاعتي ما هيش عامله كونتاكت بوستيرو، سواء من الكاست او من البيز نفسه. على الارتكليتور طبعا اتاكد من الانسايزر بوست بتاعتي، واتاكد من السيتنج بتاع التيس. ده كده اول حاجه اهوت. هنا سيادتك عندك الكاست بتاعنا هو مكسور والتكنيشن طبعا هنا لحم واكس او هما بيلزقوه بامير او ايا كان. طبعا حاجه زي كده خلاص لازم انت تعمل امبريشن تاني، بس هقول لك انت هتعمله ازاي ما يعطلكش. يعني حاجه زي كده طبعا التكنيشن هيقول لك عادي هو فيها ايه، ما انا لازقه امير مش هيحصل حاجه. لا بيحصل. الكاست لما بيخش تحت الباكنج وانت بتعمل باكنج للاكريل بيرجع يتكسر تاني ويجي لك الدنشر، يا اما في روكينج يا اما بايظ يا اي حاجه. الدنشر بتاعك لقيت الكاست في فراكشر تكنيشن عمره هيقول لك عيد الامبريشن، اقول لك ده ما فيهوش حاجه، احنا عادي بنتزاوج بامير ما وعادي يبقى في مثلا حته ناقصه كده الريترو مولر ناقصه عادي يا دكتور، ويجيب لك حته ستون كده ويقوم عاملها بصبغه. كل الكلام ده ما تقبلوش، كل الكلام ده معناه ان انت لازم تاخد امبريشن تاني. لو انت عايز شغلك يطلع حلو، لو انت عايز كده تدي اي حاجه للبيشنت ماشي، امشي ورا التكنيشن. يبقى انت اول حاجه عندك لو عندك فراكشر اعرف ان انت هتعمل خطوه دلوقتي. طيب عندك جود شيب، ده كده انت بتشوف الشكل الشيبس بتاعت الكاست بتاعتك. السالتس تتاكد ان انت عندك الليبيا الفرينم موجود والبكا الفرينم موجود والتيوبروستي كامله والفايبريتنج لاين موجود واللينجوال باوتش كامله، تتاكد ان انت كنت واخد الامبريشن مظبوط وان التكنيشن لما صبر صبر مظبوط. تاني حاجه تتاكد ان هو كلين، معلهوش لا حتت واكس ولا عليه بواقي اي حاجه. تتاكد ليه ما ليه تتاكد ان هو معلهوش الحاجات ديت، الحاجات دي لو موجوده هتعمل ايه؟ هتعمل الفيتنج دنشر. بص تلاقي البيز مرفوعه كده من على الكاست ما هيش قاعده في مكان. طيب ما تترفع ايه المشكله يعني؟ البيز لو مرفوعه كده مع الكاست هتغير الجوريليشن. تمام؟ يبقى ده كده اول حاجه بالنسبه للكاست. بالنسبه للدنشر بيز عندك المفروض ان انت تكون فيت من هنا كده، خاصه من عند الجزء اللي هو عند الايه؟ عند البوست دام ده. كتير قوي ان انت لما تيجي تاخده من التكنيشن تلاقيه مرفوع من ورا. تمام؟ طيب انا لقيته في سبيس من ورا، اصلحه ازاي؟ او اخلي التكنيشن ممكن يصلحهولي ولا لا؟ طالما حاجه في الريكورد بيز والكاست بتاعك سليم يبقى التكنيشن يعرف يصلحها. لقيت الريكورد بيز بتاعتك مرفوعه وما فيهاش ادابتيشن من ورا كده من عند البوستيريور بلاتال سيل، او لقيتها قصيره على الكاست، يبقى انت على طول تقول للتكنيشن يغير لك الريكورد بيز ديت ويعمل لك واحده ادابت. ممكن ما يغيرهاش، ممكن يعمل لها ادنج باكريل من تحت زي ما انتوا كنتوا بتعملوا كده في سنه ثانيه. تمام؟ بس المهم ان هي يخليها ايه؟ ان النتيجه النهائيه بتاعتك ان انت تاخد بيز ادابتد على الكاست. تمام؟ يبقى انت هنا كده تلاقي الفتنس بتاعتك ان هي عامله كونتاكت كويس مع الكاست، فيت كويس على الكاست، تلاقيها ستيبل زي ما قلنا، تلاقي البوردرز بتاعتها كلها سموس، تلاقي طبعا زي ما انتم شايفين هنا في الجزء ده مفيش تاتش، الهيلز مش تاتش سواء في الستون او سواء في الاكريل. حد يعرف ليه؟ ما تبقى تاتش الهيل، ايه المشكله يعني؟ هيعمل لي اوكلوزال ديستربنس. هتعمل ايه؟ اوكلوزال ديستربنس، الدنشر هيخبط في بعضه اللي فوق واللي تحت. هي بتعمل اكتر من حاجه، بتعمل حاجات كتير. اولا هي بتعمل لك انستابيلتي في الدنشر، كمان في حاجه مهمه ان هي اساسا العيان بيجي يقفل فبيلاقي فيه انترفيرنس ورا، فالعيان اصلا بيبدا يعمل سلايدنج ويقفل في حته ثانيه خالص، ممكن ان هي تشيل سنتريك ريليشن. تمام؟ فهي كل دي اخطاء بتحصل لما احنا ايه؟ يبقى في كونتاكت في الهيلز ورا، فلازم لو في كونتاكت في الهيلز ورا طبعا ما كانش ينفع تبقى موجوده وهي في الجوريليشن، بس احنا بنقول بنراجع على الاخطاء اللي ممكن تكون انا نسيتها في الجوريليشن. تمام؟ بعد كده هبص بقى على الارتكليتور بتاعي، هبص على ايه؟ هبص اول حاجه على الانسايزر بوست، عشان كده كمان ما تستعملش المين فاليو اسمه ايه ده؟ سمبل هيدج ارتكليتور. تلاقي التكنيشن كلهم يجيب لك السيتنج على سمبل هيدج ارتكليتور، لا كل التكنيشن لا. ولو قابلت مع ان ده ممنوع يبقى انت لازم تتاكد من البوست بتاعه. حد فاكر السمبل هيدج البوست بتاعه كان بيبقى فين؟ ورا ورا ورا ورا، بس هو طبعا مش مقبول، بس يعني لو حكمت عليك الظروف ابقى افتكر انك تبص ورا على البوست، لان هم غالبا ما بيبصوش ويفتحوا الفيرتيكال دايمنشن او يقفلوه براحتهم. تمام؟ فانت تتاكد من الانسايزر بوست بتاعك ان هو يكون مقفول عشان الفيرتيكال دايمنشن. بعد كده هتبص كل الكلام كل ده العيان لسه ما جاش. تبص على السيتنج بتاع السنان، هتبص طبعا على الاوكلوزال بلين. ايه اللي فاضل لك من الاوكلوزال بلين؟ يعني ايه اللي فاضل؟ يعني انت خلاص العيان مشي والتكنيشن عمل سيتنج ماشي، في ريفرنس لك للاوكلوزال بلين ممكن تراجع عليها. الميد لاين فين؟ الميد لاين؟ الميد لاين المفروض ان هو التكنيشن لو بيفهم رسمه لك على الايه ده الميد لاين. انا بقول الاوكلوزال بلين قلتنا الريترومولر اللي هو فاكرين الاستك، تحط الاستك المفروض يعني الكلام ده احنا بنتكلم على تكنيشن عمل ماونتنج على الاستك اصلا تمام. يعني هو لو التكنيشن حط الاستك وهو بيعمل ماونتنج وظبط عليه، يبقى انت كده عندك ريفرنس للاوكلوزر بلين الاستك. تحط الاستك على الارتكليتور وتتاكد ان السيتنج بتاع الابر تيس ماشي مع الاستك ده. يعني لقيت حطيت الاستك ولقيت طبعا انت في ليفل تاني خالص غير اللي هو شغال عليه، مش هتقدر تعمل حاجه. ما ساتر هو يا ساتر اتدعي عليه خالص، لان هو ممكن اساسا يديهولك على ايه؟ على سيمبل هنج. عشان كده انا بقول لك ما تشتغلش على سيمبل هنج. يبقى انت الماونتنج، يبقى انت لو عامل الماونتنج بتاعك على المين فاليو ارتكليتور متاكد ان انت الاوكلوزر بلين. فاكرين لما كنا نقعد نعيدكم الاوكلوزر بلين عشان خاطر فيه نص ملي ورا فرق؟ طب هو احنا بنعمل كده ليه؟ لان المفروض ده الريفرنس انت واخده من البيشنت، مش انتوا قعدتوا تظبطوا في الجوريليشن؟ ايوه لسه هنظبط بقى بتاع ده في المحاضره، وقعدتوا تظبطوا قدام بلر انتر بيبلري لاين ورا بلر قلب ريجن لاين ومش عارف صح؟ وقعدنا عملنا الشغل ده كله. هل عادي ان انت تودي الكلام ده كده للتكنيشن وهو يقوم داخل بالواتس نايف شايل الكلام ده وراسس كلوزر بلين بمزاجه كده؟ مش منطقي. يعني يا اما احنا نبقى ناس فاضيه وبعدين نضيع وقتنا. طب ما انا كنت هحط حته واكس ابر ولور وسوفت على بعض كده واقفل يا حاج وخلاص واسيبها للتكنيشن تمام. يبقى اذا لازم ان انت يبقى الارتكليتور بتاعك فيه اللي هو الواكس الاستك دوت اللي حافظ لك الاوكلوزر بلين، لان انت الاوكلوزر بلين ده انت ظبطه على اساس البيشن، انت ظبطه ظبط دقيق جدا. انتيريور ده بنظبطه على اساس ايه؟ انتر بيبلر اه ده بس لا، دي اول حاجه ان هو بارلل للانتر بيبلر لاين. حلو. تاني حاجه طوله، طوله مع تحت الليب ب 2 مللي نازل 2 مللي تحت العيان بتاعك نورمال ليب. لو العيان بتاعك لونج ليب هتبقى مش باين حاجه، لو العيان بتاعك شورت ليب هتبقى باين اكتر باين شويه. اذا طول الواكس ده ما هوش نعم، انت قاعد ظبطه على اساس البيشن. يبقى قلنا كده الدايركشن بتاع الواكس، قلنا كمان طول الواكس تمام، قلنا كمان المفروض انت كنت بتخلي العيان يعمل ايه؟ يضحك. يضحك عشان تحدد ايه؟ هاي ليب لاين سمايل لاين. في عندك الخط اللي فوق ده العيان لما يضحك على الاخر كده المفروض الخط اللي فوق ده يبقى ماشي مع ايه؟ سيرفايكال لاين بتاع ستيس هي طول السن بتاعه تمام. يبقى الشغل ده كله محفوظ على الارتكيليتور، ما ينفعش انت تضيع كل شغلك ده وتقبل سيمبل هنج ارتكليتور. يبقى انت كده بتضيع شغلك وبتضيع تمام. يبقى ديت ايه اول حاجه شفناها الاوكلوزال بلين. تاني حاجه ان انت هتبص برضو على الاوكلوزال بلين، ايه اللي فاضل لك برضو ممكن تراجع من عليه الاوكلوزال بلين؟ الريترو مولر. فاكرين الريترو مولر؟ ما ينفعش تلاقي الريترو مولر عندك هنا كده والاقي الاوكلوزال بلين بتاعي طالع فوق الريترو مولر. يبقى انت المفروض تبقى اقل من تلتين الريترو مولر او عند نصها تقريبا تمام. بعد كده الميد لاين، المفروض الميد لاين انت رسمه على الواكس والمفروض التكنيشن رسمه لك على الماونتنج وانت وهو التزم بيه. ثاني حاجه ان انت تتاكد بقى من الحته المهمه وهي دي اللي التكنيشن بيهتموا بيها، ان انت رص السنان على الكريست اوف ذا ريتش. انا بهتم اكتر ان انا احط اللور على ايه السنترال فوسه بتاعتهم على الكريست اوف ذا ريتش صح. اللور تيس لور بوستيريور تيس لازم يكونوا على الكريست اوف ذا ريتش تمام. مين اللي بيقفل مع السنترال فوسه بتاعه اللور؟ البلاتر كاسب. البلاتر كاسب. يبقى انت المفروض عندك الارتكليتور اهوت تقوم شايل فتحه وشايل اللور دنشر او اللور ترايال دنشر دوت وباصص بقى شايف البلاتال كاسب بتوعك ايه الريليشن ما بينهم وما بين الكريست اوف ذا ريتش بتاعت اللور؟ المفروض تلاقي البلد الكاسب نازلين على الكريست اوف ذا ريتش قصادنا كده، يبقى انت تمام التكنيشن ده كده شغله كويس. ممكن بقى تلاقي التكنيشن عامل لك كروس باي، ممكن تلاقي عادي، وممكن يكون البيشنت كلاس 3، بس تتاكد من ايه؟ تتاكد ان وضع السنان مظبوط على الكريست اوف ذا ريتش، تمام؟ يعني انا ما بقولش حاجه على الكروس باي، اوكي يعمل كروس باي ما فيش مشكله، بس لو هو البيشنت فعلا كلاس 3. وطبعا انا اكتر حاجه بتهمني السيتنج بتاع اللور بوستيريور ولا الابر بوستيريور؟ لور، بخاف انا من اللور بوستيريور، فدايما احاول اقرب من الريتش، ودايما احاول اقرب من الريتش في اللينس، يعني دايما احاول اخلي اقصر تحت، يعني ما اخليش الكلوزر لين بتاعي فوق الريترو مولر، لازم اخليه تحت شويه. تاني حاجه المفروض ان انا هحاول اعمل ايه تاني؟ البوزيشن بتاعي يكون ايه؟ على الكريست اوف ذا ريتش، يبقى الاسنان بتاعتي لازم تكون سنترلايز على الكريست اوف ذا ريتش، وفي نفس الوقت ما تعلاش عن الريترو مولر باد. دول من الحاجات المهمه قوي انك تشوفهم في السيتنج. تفتح السيتنج كده اول حاجه تبص اللور بوستيريور فين؟ ايوه على الكريست اوف ذا ريتش، تمام. تاني حاجه هل هم فعلا تلتين الريترو مولر باد ولا هم اعلى ولا هم اقل؟ تتاكد برضو من النقطه دي. بعد كده تبص على الاوفر جيت والاوفر بايت، تمام؟ علاقه الاسنان هنا كده بعضيها، الاوفر جيت والاوفر بايت. طبعا لو لقيت عندك من الاخطاء الشائعه برضو للتكنيشن بيعملوها، عشان تعمل اوفر بايت حلقه صغيره، يعني احنا طبعا بنحب الاوفر بايت ولا ما بنحبهاش؟ احنا ما بنحبش الاوفر بايت خالص، تمام؟ فانا الاوفر بايت لانها بتعمل، يعني بتعمل لك انستابيلتي في الدنشن لو هي زايده قوي وما فيش قصادها اوفر جيت. فانت لو لقيت عندك التكنيشن وده العادي ان هو عامل لك اوفر بايت مثلا حوالي 5 مللي كده، بص تلاقيه عامل السنان اللور راكبه على السنان الابر، تعتقد هو عمل كده ليه؟ مكسل يقصر السنان اللي تحت، هيجي يرصهم، لا السبيس صغير والسنان طويله، لسه هيقعد يعمل جرايدنج، لا قام رصص لك السنان على طول كده، وقام قلبهم لينجوال كده، وقام قافل اللي فوق على تحت. حضرتك ساعتها لا خد البتاع اهوت وايه وقصر لي السنان دي. ويستحسن طبعا ان انت ما تبقاش مزنوق في الوقت، يعني ما تبقاش مدي البيشنت ميعاد ورايح للتكنيشن قبليها بيوم، لا روح على الاقل قبليها بيومين، بحيث ان هو لو لقيت اي اخطاء يلحق يظبطها، تمام؟ لا دي كده الاخطاء الشائعه. يبقى احنا هنبص على السيتنج بتاع التكنيشن ايه؟ الاخطاء الشائعه اللي دايما يعملوها، اللي هو اللور انتيرو دايما تلاقيهم طوال كده وعامل اوفر بايت كبيره جدا، دايما تلاقيه ممكن مطلع السنان بوستيريو بره الريتش، او برضه عاملهم كونستريكتد، عامل الارش كونستريكتد جدا، تمام؟ يبقى ديت والاوفر جيت والاوفر بايت طبعا زي ما احنا، يبقى كل الحاجات ده كده قبل البيشنت ما يجي خالص. دي كده طبعا التي سيتنج. هتبدا تبص برضو للسيتنج ان انت يكون عندك ماكسيمم انترجاسبيشن للسنان البوستيريور، وتشوف برضو الاوفر بايت والاوفر جيت زي ما قلنا قبل كده، ويكون عندك تبص على الهيدز هنا واضحه هي ان هو ما فيش كونتاكت ما بين الاكريل، وما فيش كمان كونتاكت ما بين الكاست، تمام؟ خلاص بقى كده هتبدا هتروح العياده، تمام؟ والبيشنت جه والدنشر جه، تمام؟ هتبدا انت توجه الاسئله دي كده للايه؟ للبيشنت، تديله الدنشر، تمام؟ وتقول له يبتسم، وتديله مرايه وتقول له بص في المرايه وبص شوف الحاجات دي موجوده ولا لا مش موجوده. ايه هي الحاجات اللي انت المفروض هتلاقيها؟ هتقول له الكلر والسايز بتاع السنان ده كويس ولا نغيره زي ما قلت ده في قبل الاتفاق. نغير مين؟ تاني حاجه هتقول له الميد لاين، هتقول له لما بيضحك او لما بيتكلم كميه الاماونت اوف تيس اللي بتبان، هل هي كافيه ولا هي البيشنت حاسس ان هي ان هو جامي قوي؟ يعني في بيشنت لما يجي يضحك تبص تلاقي السنان باينه وجزء كبير من الجام باين فوق السنان، فممكن البيشنت يعترض يقول لك انا لما بضحك دي بيديني جامي سمايل، فيعترض على كده، تقول له برضو اضحك وشوف الجامي سمايل دي موجودة ولا كده كويس. كمان تشوف يشوف الاوكلوزال بلين، هو شايفه معمول ولا معوج. ولو هو شايفه معوج يقترح ان انت تزود الناحية اللي ناقصة ولا تقلل الناحية اللي زايدة. تمام، كل ده العيان بيبص كده، لان العيان بيهتم قوي بالاستاتيك بتاع الابر انتيريو. فانت سيب له الاستاتيك بتاع الابر انتيريو، لازم هو اللي ياخد قرار فيه. انت طبعا بتساعده كل الحاجات دي، الاسئله دي انت بتخليه يقول اللي انت عايزه. تمام، وانت بتشوف معاه. تاني حاجه اللور انتيريو بيبان منهم جزء كافي. في عندك دي انت اللي بتشوفها والعيان بيتكلم، المفروض وهو بيقول تخليه عد طبعا 66 67 68، وهو بيتكلم كده انت بتعمل ايه؟ اه بتبص على ايه؟ على ايه؟ على اللب؟ لا ما تبصش على اللب، بص على اسنانك. الريشن بتاع ده فيهم ايه؟ في كنت فري ويز بيس. انا وانا بقول 66 قلت سي سي، واخدين بالكم كده؟ وانت بتقولها كده هتبص تلاقي طلع عالم كده سبيس ما بين الاثنين، سي بلاش سي سي بس ماشي سي سي برضو اخد بالك ماشي، واخد بالك انت بتقول كده السين المكسوره دي كده، ده كده المفروض الفري واي سبيس. لو العيان انت عامل له هاي فيرتيكال دايمنشن هيجي يقول السين كده، هيبص يلاقي في كونتاكت ما بينه، يعرف ان هو هاي فيرتيكال دايمنشن. جه يقول السين المكسوره ديت، لقيت في سبيس قد كده، يعرف ان هو كده لو فيرتيكال دايمنشن. تمام، يبقى انت بتشوف ايه؟ بتشوف الادكت سبيس ما بين الابر واللور، وبتخلي العيان يشترك معاك. دي الاسئله اللي انت هتسالها للعيان، وهيبقى معاك المفروض الاسئله دي كده انت بتشوف راي العيان. اه لا اه لا لو فيرتيكال بس كبير لو فيرتيكال تشيك كده. ايوه هو مبسوط من لون السنان. انا المفروض لما بقول سي او 66 خلاص كده، وانا بقول سي ديت، المفروض انا الجوب بتاعي في ايه؟ فريست بوزيشن. انت لما تبقي فريست بوزيشن المفروض عندي ما بين الابر واللور في اللي هو الفري واي سبيس اللي هم 2 مللي. طيب افرضي السنان بتاعتك هاي فيرتيكال دايمنشن، يعني المفروض انت الريست بوزيشن بتاعك كام؟ هنا كده لو قستي 6 سم مثلا، حلو؟ انت قافله السنان على 8 سم، يعني السنان اصلا عامله كده، السنان فوق وتحت عاليه. فهمت؟ فلما يجي العيان يقول سي المفروض يبقى في سبيس، ده انت مطوله السنان لدرجه ان السبيس ده انت لغتيه. وصلت احمر؟ ربنا يسيبه يا دكتوره فاتن دلوقتي نفسها يا نهار اسود. ايوه دكتوره فاتن يلا يلا تعالي يلا هدوم شو عم في امتحان لكل هتعمل الامتحان دلوقتي عليها دي عمل الدق كلها ده لما تتعالج كده هذا عاش بص ايه هجيب ورقه ما تخليك تتكلم بالعافيه الواد كان جايب ورقه وجاي قلت له روح يا ابني جبت حاجه هاخد الورقه وماشي بس لكم على السيمينار تمام اتاجل اتاجل الترم ماشي سقفوا لها طب يا دكتور السنان السنان لما عملنا لها سيتنج السنه اللي فاتت كنا منصممها بالعافيه، يعني كان اي حركه فيها جايه هتوقع السنان. دلوقتي لما اجي احطها فوق البيشنت واخليه يتكلم السنان كلها هتقع في الارض. لا ازاي؟ لا طب ازاي؟ انا عن نفسي ما كنتش عامل سيتنج للسنان حلو. انا عن نفسي المفروض بعد ما تخلص سيتنج في معاك نايف كده فيها سوفت ويكس وتنزلها بحيث ان السوفت ويكس ده ينزل يلحم السنان حلو في قلب الريكورد بيس. يلا حركه كده ما تقلقش. لا ده انت شغال صح ما تقلقش خالص. ده كان واخد 9.5 قال له شويه بقى. ايه؟ كنت بنزقها والله. الكلام ده كله دي اسئله صح يا ابن الله كنت بتكلم غلط. احنا لسه ما اشتغلناش كل ده بالبرايم. احنا كل ده شفنا الحاجه قبل ما نجيبها من التكنيشن وبعد كده حطيناها في بق العيان بس شفناها الاول شفناها يعني الكاست لو في اي حاجه هنقول للتكنيشن مظبوط. بعدين حطيناها في بق العيان وايه وسالناه شويه الاسئله دي. بعد كده المفروض هتمسك الابر المكسيلري دنشر ده لوحده، مكسيلري ترايب دنشر تعمله تشيك انترا اورال لوحده والمانديبولر نعمل له تشيك انترا اورال لوحده. هتعمل له تشيك ايه؟ هتعمل له تشيك الريتنشن وان هو يكون مريح للبيشنت. تمام؟ هتحطه كده فوق البيشنت وتعمل له ايه؟ تشيك الريتنشن. احنا فاكرين لما كنا بنقول البيز بتاعتك مش ادابتد؟ انت دلوقتي افرض ان البيز بتاعتك ما هيش ادابتد وانت جيت تحطه في بق العيان وتختبره لقيت ما فيهوش ريتنشن، يبقى اعمل ايه؟ اصلح في ايه؟ في البيز. كده قصادك حلينا، عشان اصلح ريتنشن مش مظبوطه هنا قصادي حلين، يا اما اعمل بيز جديده يا اما اعمل امبريشن جديد. لا بيز جديده سهل بقى. لا ما هو مش في اي حاله اعمل بيز جديده. لو انت الامبريشن بتاعك اساسا مش مظبوط يبقى في الحاله دي لازم هتعمل ايه؟ لازم هتعمل امبريشن. مش هو اساسا الدنشر ده بتاعك لما يجي يتعمل له بروسيسنج هيتعمل له بروسيسنج على ايه؟ على الكاست. احنا البيز دي اساسا بيحصل لها ووشنج، بنعملها ووشنج وبنرميها خالص. تمام؟ انما الفيتنج سيرفيس بتاعك ايه اللي بيشكله؟ الكاست. الكاست انت بتجيب الاكريل بتاعك ويبقى لسه صفر وتحطه في الفلاس وتضغط عليه بالمكبس كده فخلاص الاكريل الفيتنج سيرفيس بتاعه اللي بيشكله لك الكاست هو اللي بيشكله لك. افرض حضرتك ان الكاست اصلا غلط، مهما تعيد ميزان الدنيا هتتظبط؟ لا. يبقى انا لو انا شايفه في المرحله دي جيت حطيته انترا اورو ولقيته ما هوش مظبوط، ده بعد ما اتاكدت ان هو مظبوط على الكاست، يعني هو خلاص التنشر بيس بتاعتي مظبوطه تماما على الكاست. تمام؟ يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ تمبرش. لا مش هتعيدي من الاول تاني، هقول لك هتعملي ايه. يبقى احنا بس خلينا ناكد على النقطه دي. انا دلوقتي حطيته في بق البيشنت لقيت ما فيهوش ريتنشن، ارجع اتاكد تاني ارجعه على الكاست، لقيته اساسا في سبيس بقى من ورا على الكاست وكده، اعرف ان انت البيس بتاعتك مش حلو، اعمل بيس تانية او زودها كومباوند او حاجه على الكاست. تمام؟ طيب انت عشان تعمل امبريشن تاني نعمل ايه؟ هتقوم ماسك الدنشر بيس بتاعتك ديت التراي ان وبادئ عامل ريدكشن 2 مللي في البوردر وعامل تريسنج تاني وعامل زنك اوكسايد تاني، بس في ايه؟ في كلوز ماوس تكنيك. يعني انت نفس الدنشر اللي هي التراي ان بتاعتك هتحطها في بق العيان ما فيهاش ريتنشن، حطيتها على الكاست لقيتها جميله جدا على الكاست، اعمل ايه؟ يبقى انا بتاعي الامبريشن بتاعي فيه مشكله. يبقى انا على طول كده اخد قرار ان انا هعيد الامبريشن. اعيد الامبريشن ازاي؟ اقصر البوردر 2 مللي، اجيب صباع جرين كومباوند واعمل تريسنج، وانا بعمل تريسنج كل مره احطه انترا اورا والعيان يقفل في كلوز ماوس تكنيك، يقفل كل مره اعمل تريننج العيان يقفل، وبعدين احط زنك اوكسايد في الفيتنج سيرفيس والعيان يقفل ويحصل له سيتنج على كده. تمام؟ يبقى انت كده عندك دنشر بيز مرصوصه فيه سنان والفيتنج سيرفيس فيه ايه؟ امبريشن. فيه زنك اوكسايد. تعمل بيه ايه بقى ده؟ صب بيه كاست. تكنيشن يصب بيه كاست ويدخله في لاسك على طول. حلو ده. تمام؟ يبقى اذا الخطوه دي اسمها ريلايننج، بعمل ريلايننج بس ريلايننج في خطوه التراي. حلو. تمام؟ ده حل. الحل التاني انك تاخد امبريشن تاني. لا مش بس معنى انك تاخد امبريشن تاني انك تعيد جو ريليشن تاني. احنا مش بنعمل كده. احنا بس هي الكتب كاتبه ان هم بياخدوا امبريشن تاني. بس احنا مش بنعمل كده. احنا بنعمل ان احنا بنيجي في خطوه التراي ايه؟ لو في مشكله في الكاست بتاعك، نفس الكلام بقى لو الكاست مكسور، لو الكاست فيه ايربابل كبيره، لو الكاست بتاعك الامبريشن بتاعه غلط، يعني ما اللينجوال فيستيبيول مش جايه، التيبروستي مش جايه، في اي مشكله في الكاست، ما فيهوش ريتنشن، شكله مش زي شكل بق البيشنت، كل الحاجات دي هتعمل فيها ايه؟ هتعمل الريلايننج اللي انا قلت عليه ده، هتاخد زنك اوكسايد بس في كلوز ماوس تكنيك. تمام؟ سيبك من الخطوه دي لان انت لما هتلاقيه ما فيهوش ريتنشن ولو لقيت البيس بتاعتك مظبوطه خلاص هتكمل على كده وهنعملها دي في الاخر. تمام. بخلي خطوه الريتن ان انت تعمل الريلايننج دي في الاخر خالص، بس انت لازم من هو مش المفروض الكلام ده كله اصلا انا شايفه في الجوريليشن؟ ماشي، ما احنا دلوقتي بقى في المرحله الاخيره. يعني الريتنشن والحاجات دي والبيز هعيدها ولا مش هعيدها، ده كلام كله في جول ريليشن. بالظبط. افرض ان هو واحد ما شافش بان على كده، لو انت ماشي مظبوط طبعا مش هتحتاج الكلام ده، الحاجات دي هتيجي تعمل ريتنشن. انت البيز بتاعتك اصلا حلوه والكاست بتاعك مظبوط، يبقى مش هتضطر للحاجات دي. تمام. وانا بقول لك عشان كده الكلام ده مش مكتوب في الكتب، لان هم معتبرين ان هو خلاص ده كلام مسلم بيه. بس انا بكلمك من خلال تجربتي مع الطلبه، يعني انا بتكلم الكلام ده من خلال تجربتي مع التكنيشن اللي احنا بنشتغل معاه ومع الطلبه. انا ممكن يبقى طالب ماشي زي الفل ويجي التكنيشن وهو بيعمل مونتاج يكسر الكاست، تعمل ايه بقى؟ تعيد برايمري، تعيد بقى سكندري. يبقى في الحاله دي لازم تعمل الخطوه دي. تمام. تتاكد كده، بعد كده تتاكد من الاكستنشن للبوست ده، من هو الجزء البوستيرور. بعد كده تتاكد من الستابيليتي بتاع الاوكلوزال، تعمل الاوكلوزال ستريسز ان انت تضغط مره من اليمين ومره من الشمال وتتاكد ان هو ما فيهوش روكينج. الحاجات دي كلها تتاكد لك من البيز بتاعت الابر انها مظبوطه. نفس الكلام هنعمله في البيز في اللور. تمام. وعرفنا ان هو طالما في اي مشكله ممكن انا ايه اصلحها في المرحله دي. بعد كده خلاص اتاكدت ان البيس بتاعتي مظبوطه وكويسه وستيبل وريتنتف وما فيهاش مشكله. طيب افرض لقيت البيس بتاعتك ما هيش ريتنتف وانت هتاجل الامبريشن، يعني انت مش هتاخد الامبريشن دلوقتي، لازم تظبط الاوكلوجن الاول. تكمل التراينج بتاعك ازاي؟ زي ما استعنا بادهيزف تنشر ادهيزف في الجيو ريليشن، لو في مشكله ممكن برضو هنا تستعين بالتنشر ادهيزف. بعد كده خلاص انا شفت البيس، كل ده كان في البيس. بعد كده هبدا ابص على السنان، ابص هنا على السنان بتاعتي، اشوف اول حاجه ايه الفيشيال سبورت، ان انت تتاكد ان الايه السنان عامله لك فيشيال سبورت كويس، بحيث ان الانجل اللي هي النيزو ليبيا الانجل ديت هنا كده تبقى حوالي 90 درجه. تمام. لو لقيتها اكبر معناها كده ان هو ايه الليب سبورت قليل قوي، لو لقيتها ازيد معناها كده ان انت ايه في اوفر كونتورنج في الايه في الماكسيلاري فلانج او الانتيريور تيس طالعين بره قوي. يبقى انت ايه تتاكد من هنا كده ان الايه البوزيشن بتاع الانتيريور تيس مظبوط. طبعا هو كل الكلام ده انت واخدينه في الجوريليشن، بس انت في التراي ايه بتتاكد. تمام. تاني حاجه هتتاكد من الاوكلوزال بلين بتاعك، الاوكلوزال بلين بتاعك انتيريور ماشي مع الانتر بيبيلاري لاين، ورا ماشي مع القلب ليجل لاين. تمام. بعد كده تتاكد من اللينس بتاعك برضه، ان انت باين 2 مللي من البيشنت ريلاكسد وباين اصلا والبيشنت بيضحك، كل الاسنان تكون ايه باينه لما هو بيضحك. يبقى انت عندك الفيشيال ماسكليتشر سبورت بتاعها، الاوكلوزال بلين، الاتريجال لاين، انتر بيبيلاري لاين. عندك هنا برضو تشوف التيس كالر والتيس سايز انت بتشترك فيها دي مع البيشنت، بتشوف هل هو الكالر بتاع التيس ده شكله ناتشرال مع البيشنت ولا شكله اللون بتاعه مش مناسب للبيشنت، وطبعا البيشنت بيشترك معاك في القرار دوت، والسايز برضو بتاع الاسنان انت بتتاكد ان هم مظبوطين ولا لا. السمايل لاين هنا كده ده شكل البيشنت وهو الليبس بتاعته ريلاكسد، المفروض يكون فيه 2 مللي كده صاحبين من الابر تيس. هنا كده لما البيشنت بيضحك المفروض ده البوزيشن المظبوط، وضع الابر ليب مع الجنجيفال مارجن بتاع الاسنان. تمام. هنا كده المفروض بتجيب دنتال فلوس وتتاكد ان الميد لاين بتاع الفيس بتاع البيشنت ماشي مع الميد لاين بتاع الايه الابر واللور تنشن. المانديبولر برضو برضه هنعمل تشيك نفس الحاجات اللي قلنا عليها، ان انت هتشوف الريتنشن والاكستنشن والاستابيليتي تحت الاوكلوزال ستريسز، الكلام ده هتشوفه في البيس. بعد كده الاسنان هتشوف فيها ايه؟ زي ما انت شايف كده المفروض اللور تيس، مش عارف انتوا شايفينها ولا ايه، تحت اللب في اللور تيس باينين. اول صوره هو ده الوضع المظبوط، المفروض اللور انتيريور يكونوا ماشيين مع الكورنر وذا ماوس. ده المظبوط. تاني وضعك ان هما اللور انتيريور اعلى من اللور ليب وده طبعا غلط. تالت حاجة ان اللور انتيريور اقل في الليبس من اللور ليب وده برضو غلط. يبقى انت الوضع المظبوط بتاعك ان اللور انتيريور هيكونوا ماشيين مع الكورنر وذا ماوس. اللور انتيريور يكونوا ماشيين مع الكورنر وذا ماوس. تمام؟ كمان تبص على الكونفكستي بتاعت التان. المفروض البوستيريور تيز هيكونوا ماشيين ايه؟ اندر اندر اندر ذا كونفكستي اوف ذا تان، تحت الكونفكستي بتاعت التان. طيب لو هم اعلى ايه اللي هيحصل؟ انستابيليتي. ايه اللي هيحصل؟ شبابي تنشن الطنجة هشيل التنجر ويطلع. ليه انستابيليتي؟ الطنجة هشيل التنجر ويطلع. هو انستابيليتي على اساس ان هو لو الموبايل ده عالي كده عن الارض هيبقى انستيبل اكتر ما يبقى كده. تمام؟ لان هو كل ما انت عايز اللور انتيريور يكونوا ستيبل. لو السناب بتاعتك عاليه قوي كده تمام؟ اي فرصه صغيره كده هتعمل لك انستابيليتي في الدنشا. كل ما انت قصرت اللور بوستيبل وقربتهم من الريتش هتبص تلاقي ايه؟ هيبقى صعب ان انت تحركه. زي بالظبط لو عندك نخله في الارض ولو عندك حاجه مثلا زي الكرسي ده زي الديسك ده كده. لو انا جيت زقيت الديسك ده كده لو هو سايد يعني الترابيزه دي لو انا جيت زقيتها كده هيبقى صعب ان انا احركها. انما انا لو عندي مخده وطلعت زقيتها زقه صغيره قوي من فوق هتبقى ايه على طول؟ هتتحرك كده فيها انستابيليتي. تمام؟ فهو ايه عشان كده لازم اهتم قوي بعلاقه اللور كلوزال بلين بالتانك ما تكونش اعلى من التانك. تمام؟ ما تكونش اعلى من الريترو مولر ولا تكون اعلى من الكورنر وذا ماوس. خلاص بقى كده انت شفت الابر لوحده واللور لوحده. الابر شفت ايه فيه؟ ريتنشن وستابيليتي وسبورت والاكستنشن عند البوست ده. اللور شفت فيه برضه اكستنشن وستابيليتي وسبورت ريتنشن وسبورت وستابيليتي. تمام؟ شفت بقى في الاسنان ايه؟ زي ما قلنا الكلام ده الابر الفولنس واللينس والاوكلوزال بلين. اللور شفت فيه الاوكلوزال بلين. تمام؟ هبدا احط الابر واللور وهبدا اشوف بقى. خلينا نشوف الحاجات دي بالترتيب زي ما هما كده. هتشوف الاوكلوجن ما بين الابر واللور. عندك هتشوف ايه في الاوكلوجن؟ هتشوف الاول الفيرتيكال دايمنشن، بعد كده هتشوف السنتريك ريليشن، بعد كده هتخلي العيان يعمل فري ارتكيليشن، بعد كده هتشوف الاكوليبريم اوف اوكلوزال بريشر. يبقى انا هشوف كام حاجه في الاوكلوجن؟ اربع حاجات. اول حاجه فيرتيكال، تاني حاجة سنتريك، تالت حاجة ارتيكوليشن، رابع حاجة اكوليبريم ما بين اليمين والشمال. تمام؟ انا بشوف ايه في الاوكلوجن؟ اربع حاجات. بشوف كمان هشوف ابييرنس وهشوف سبيتش وهشوف ايه؟ خلاص بقى الابروفال بتاع البيشنت بصفة عامة. هنا كده عشان تقدر تشوف في طريقتين عشان تمسك الدنشر، يا اما الطريقة الأولانية ديت يا اما الطريقة التانية. الطريقة اللي تحت ديت لما يكون عندك فيه ريتنشن كويس في الأبر. حضرتك هو الأبر خلاص ريتين جوه كويس. حضرتك بتمسك كده ايد يمين وايد شمال والصنب بتاعك أندر ذا بيشنت تشيل. تمام؟ وتبدأ أنت تخلي البيشنت بتاعك يبقى ريلاكس. تخليه ريلاكس إزاي؟ أنت ماسك التشيل فتيج. بنعمل فتيج كده للمصر. فلما هتيجي بقى تعمل له جايد، خد بالك انا ما بزقش، انا مش بعمل فورسنج للمانجو، انا بس بعمل جايد للمانجو. فانا هقعد اعمل فتيج كده للعيان، طلع لقدام وريح لورا، طلع لقدام وريح كذا مره، خمس ست مرات كده، المره السابعه اقول له بقى يلا نقفل ونريح لورا، وهو بيقفل هتقول له ايه؟ ارفع لسانك والمس بيه ايه؟ سقف بقى. سقف بقك ورا خالص، ارفع لسانك ورا خالص، حكر واقفل معايا براحتك. خد بالك تقول له اقفل ما تقولوش عبط. عبط هيعرف. على قدام، ما يقفل هيقفل معاك على ورا. ممكن كمان تقول له ايه؟ اقفل على صوابعي ورا. تمام؟ وهو يعمل الحركات دي كلها تتاكد ان هي دي كده السنتريك ريليشن مظبوطه. طب يا دكتور اقفل على صوابعي دي، صوابع انا بتبقى فين بقى؟ تمام. الأبر تثبت الأبر، كمان تثبت اللور معاك، وتخلي تعمل جايدنج برضو بنفس الطريقة، بس هنا انت مثبت أبر ولور وهنا انت مثبت اللور بس. دي الطريقة دي صح والطريقة دي صح. وطبعا هنا أصح لو انت الريتنشن بتاع البيز بتاعتك الأبر مش مظبوطة أوي، مش قادر تعتمد عليها. تمام؟ يبقى دي الطريقة اللي انت هتعمل بيها ستابلايزيشن ديورينج تراينج. الفيرتيكال دايمنشن بقى عندك انت الفيرتيكال دايمنشن لو هو مش مظبوط هنعمل له ايفالويشن ازاي؟ هتحطه فوق البيشنت تمام، وتقول له ايه العيان لما بنيجي نجيب الريست بنخلي العيان يقول ايه؟ ام ام. تمام؟ العيان يقول ام كده، قول انت حتى كده ام، هتلاقي نفسك في الريست وفي فري واي سبيس مظبوط وكل حاجه. فانت المفروض تحط الابر واللور في بق العيان، وانت حاطط ايدك على المنبل بالراحه كده وتخليه يقول ام. ماشي؟ هو خلاص كده في الريست، قول له اقفل بقى الحاجه. لو حسيت انت بالموفمنت دي اللي هي نص ملي طالع من اول مكان في الريست لحد ما الكونكلوجن، يبقى انت كده في عندك فري واي سبيس. لو حسيت ان هو مفيش كده يبقى انت الايه؟ الفيرتيكال دايمنشن بتاعتك اهو. ربنا يبعدنا عن الله وعدل له. دي الفيرتيكال دايمنشن اول حاجه بالطريقه دي اللي انا قلت لك عليها. كمان لازم تقيس، نرجع تاني نحط البوينتس بتاعتنا ونقيس بيها. على فكره احنا ممكن نحط البوينت، ناخد بلاش نحط البوينت مع النوز دي، خلينا نقيس من البيز اوف ذا نوز احسن، لان البوينت هنا كده دي ممكن تضغط عليها مره جامد فممكن تضغط عليها مره بالراحه. لو خدت من البيز اوف ذا نوز هنا لحد البوينت هنا على الشن، او ممكن كمان تحت الشن، انت كده بتلغي التاثير بتاع السوفت تيشو. بس هي اصلها هي لها مجاز واحنا مش عارفين انتوا بتجيبوه ازاي، بس يعني مجازا خلينا هنا كده، مش موجود في مصر اصلا محدش بيجيبه جهاز كده بيحدد من هنا وبياخد ايه تحت الشن، لان انت العيان ان انت تحط نقطه هنا ونقطه هنا. في بعض البيشنت بقى بيعملوا حركه مش عارفه انتوا لسه مش بالكم منها، بيعمل ايه؟ لما بيجي يقفل بيضم يعني مش عارفه السكان بتاع التشين ده بيرفعه لفوق، فممكن يجي يقفل يحرك لك النقطه اصلا. يعني واخد بالك؟ الفيرتيكال دايمنشن بتاعه عادي، بس يبان لك على لما تيجي تقيسه يبان حلو، تبقى انت الجانب بتاع شكله عادي، وتيجي تقيس تلاقيه مظبوط. ايه اللي بيحصل؟ العيان بيحرك التشين السكان بتاع التشين ده كده لفوق، فبيقوم يرفع النقطه معاك لما تيجي تقيس تلاقي القياس مظبوط. فانت احسن عشان تهرب من النقطه دي قيس من البيز اوف ذا نوز تحت هنا كده، ومن البيز اوف ذا تشين من هنا، قيس المسافه دي كده. تمام؟ قيس من تحت ومن هنا. المهم هترجع تقيس تاني، هتقيس له طبعا قول له ام وقيس، ويخليه يعمل اوكلوجن وقيس، وتاكد ان انت عندك الفري واي سبيس بتاعك قد ايه؟ 2 ملي او يعني من 2 ل 4 ملي. تمام؟ لقيت الفيرتيكال دايمنشن حلو، الحمد لله تمام. لقيت الفيرتيكال دايمنشن بتاعك زائد او ناقص 3 ملي، برضه الحمد لله. الحمد لله ان انا شفته في المرحله دي، ما استنيتش لحد ما عملت ان انا عملت اكريلايزيشن بقى وبتاع القلق اكريل، والحمد لله ان انا شفته هنا ان شاء الله هنظبطه. ان شاء الله ربنا يعينك. لقيت انا الغلطه عندي طلعت في حدود 3 ملي. اقل من 3 ملي اعمل ايه؟ يعني الفيرتيكال دايمنشن بتاعك انت دلوقتي قست الفيرتيكال دايمنشن بتاع البيشنت لقيتيه زائد 3 ملي ناقص 3 ملي يبقى نعمل ايه؟ هشيل بص الابر لو هو مظبوط تحت الليب ب 2 مللي يبقى مش هشتغل في الابر هشتغل في اللور حد عدل في اللور هتعمل ايه في اللور هشيل السنان وارجع واكس تاني ويبدا يا عم علي هقول لحضرتك حاجه لا هقول لسيادتكم حاجه هنعمل ايه لو انت عندك الفرق بقول لك حاجه انت عندك شرطين عشان تعمل اللي انا بقوله ده عندك شرطين هم طبعا مش هيبقوا متحققين عندك اول حاجه ان الاولاني ان يكون الفرق اقل من 3 مللي تاني شرط ان تكون حضرتك مستعمل فيسبوك الله انت مش مستعمل فيسبوك فانت من النقطه دي بس دي عشان بس تعرف هي ايه النقطه دي لو انت مستعمل فيسبوك شايف انت العلاقه دي لو انت مستعمل فيسبوك خلينا نبص هنا كده لو تخيل ان البيشنت ده هيقفل اكتر او هيفتح اكتر كل ما العيان هيفتح المندبل بتاعه كل ما العيان ده هيفتح المندبل بتاعه ايه اللي هيحصل بالسنان اللور انتيرو هيحصل لها ايه هتنزل تحت اه بس هيحصل لها حاجه تانية بتميل لقدام لا هتغير ايه هتغير الهوريزونتال بوزيشن بتاعه تمام يبقى انت كل ما اللور انتيرو يولد لا على على صوتك بقى هو انتي كده صح؟ ولا احنا ننزل ايه اللي هيحصل الفرق اللي قدام ده كده هيزيد الاوفر جيت بتاعك هيزيد اللور هتزيد هتنزل كده ايوه خلاص انت كده المسافه اللي قدام هتزيد هي هتزيد مش هتقل يعني بعد ما هيرجع لورا مش هيرجع كل ما اللور ايوه لما بيفتح السنان اللور انت بترجع لورا المايك يا دكتور ممكن تروح على الارتكليتور بتاعك اللي هو سيمي ادجستبل ارتكليتور وتفتح البوست بتاعك 3 مللي وتحرك السنان ال 3 مللي ديت من غير ما تعدل حاجه فوق البيش يبقى انت تظبطه على الارتكليتور بس الشرط ان انت تظبط على الارتكليتور ان انت تعلي ال 2 مللي دول او تنقصهم على الارتكليتور ايه الشرط بتاعك؟ الشرط بتاعك ايه؟ معاك فيسبوك معاك فيسبوك ويكون اقل من 3 مللي تظبطهم بقى على الارتكليتور فانتوا بالنسبه لكم خلاص مالك الموضوع ده انت ما بتستعملش فيسبوك اصلا ايه؟ لا ما هو ايه كان ايه بقى نرجع ليه الفيسبوك بيخليك تعمل كده؟ لازم الفيسبوك في الموضوع. لو انتوا فاكرين كانت ايه اهميه الفيسبوك يعني بيجيب الريشه بتاعت ماكزيلا مع كيدو في زخوندايل. كان بينقل الريليشن ما بين الماكزيلا وما بين الهنج اكسس تمام؟ فعشان كده الروتيشن دي لما هتحصل فلو هي في حدود 2 مللي هتتحرك بنفس المقدار فمش هتتغير. يعني ايه؟ الكوندايل ده المنجل لما هينزل كده وانت عامل بالفيسبوك تمام هينزل بنفس المقدار اللي في البيشنت صح يعني اللور انتيريور هيرجعوا نفس الرجعه اللي البيشنت هيرجعها فاهمين؟ ايوه مش عارف انا فاهم انا فاهم وانا فاهم الفيسبوك ماشي الفيسبوك لما انت هتستعمله هيخلي الحركه مش احنا اتفقنا ان انت لو الفيرتيكال دايمنشن عالي معناها كده ان السنتريك ريليشن هيتغير يبقى انا لو بشتغل على الارتكليتور عادي وقللت ال 2 مللي دول على الارتكليتور عادي كده من غير فيسبوك ايه اللي هفرق ماشي الفيرتيكال دايمنشن اتعدل بس هاجي احطه هلاقي السنتريك اتغيرت صح؟ مش احنا قلنا كده؟ مش احنا قلنا ان الفيرتيكال دايمنشن لما بيتغير السنتريك كمان بتتغير معاه؟ مالك؟ في ايه؟ مش السنتريك لما بالفيرتيكال دايمنشن لما انا بفتح بوقي هل وانا بوقي مقفول كده هل المندبل ده علاقه هوريزونتال هي وانا فاتحه بوقي كده؟ لا لا وانا قافله بوقي المندبل بتاعي محطوط هنا كده لما فتحت بوقي المندبل رجع شويه لورا صح؟ طيب انا هاخد الحكايه ديت على الارتكليتور العادي وهو عندي عالي 5 مللي تمام؟ اه ده هو عالي 5 مللي، اروح بقى ارتكليتور وانقص ال 5 مللي دول افتح البوست وانقص اخر 5 مللي دول وخلاص. طب ايه اللي هيحصل؟ المفروض علاقه القمر باللور خلاص. فدلوقتي الفيرتيكال اتظبطت بس مين اللي باظ؟ الهوريزونت. الهوريزونت باظ. ايه بقى الفاصله في الحكايه دي؟ خلينا نبص الفيسبوك. استعملنا للفيسبوك بيخلي الموفمنت بتاعه المندبل هي ايام على الارتجريدو كان البيشنت موجود. فالموفمنت ديت لما انت بتفتح او تقفل ما بتتغيرش. يعني ما علينا انسوا الموضوع ده لو هو مضايقكم. انت اصلا ما تستعملوش فيسبوك بس يعني دي حتى للمميزين وحتى نظر تمام. ان انت استعمالك للفيسبوك هيحفظ لك نفس الحركه ما بين الابر واللور تمام. استعمالنا للفيسبوك هيحفظ نفس الحركه ما بين الابر واللور تمام. فعشان كده لو في غلط في الفيرتيكال دايمنشن ممكن اصبحه على الارتكليتور من غير ما عيد في روح البيشنت حاجه خلاص. ده كده اللي هو مش بيحصل لكم اللي مش هنعمله. انت حضرتك هتلاقي فيرتيكال دايمنشن بتاعك زايده 3 مللي او زايده نص مللي. يا ساتر. بس سيادتك مستعمل فيسبوك؟ لا لا. يبقى تعمل ايه على طول كده من سكات؟ تقوم شايل السنان اللور. ايوه. وحاطط ريكورد بيس ثانيه وواخد جو ريليشن ثانيه وعامل ماونتنج جديد. يعني القصه اللي انا قلتها لك دور بس دي عشان ما حدش يجي في دماغه ساعه التفه ما نعمله على الارتكليتو. ممنوع للور بس يا دكتور صح؟ لا يعني بعمل ريكورد بيز للور بس واعمل ما هو بقى لور ولا ابر؟ لا لور. دلوقتي عندي لا ليه؟ افرض بصيت في بق العيان لقيت اساسا الاوكلوزال بليت بتاعك متحرك. يبقى انت القرار الثاني اللي هتاخده يبقى احنا ما احناش مستعملين فيسبوك. يبقى اي غلط الفيرتيكال دايمنشن هعمل فيها ايه يا حلوين؟ هشيل السنان واحطها في فيرتيكال ريليشن. طيب هاخد بقى قرار انا هشيل السنان اللي فوق بس ولا اللي تحت بس ولا البوستيريور بس؟ اولا لو شلت السنان البوستيريور تمام وسبت الانتيريور طوال يبقى انت كده غيرت ايه؟ الاوكلوزال بليت. ينفع تسيب الانتيريور طوال زي ما هما كده وتزود الاوفر بايت بتاعتهم وتظبط من ورا؟ يبقى اذا فكره ان انت تشيل اللي ورا وتسيب اللي قدام مرفوض في الفيرتيكال دايمنشن يبقى مش هينفع اعمل كده. يبقى انا لازم هشيل السنان كلها. تغيير فيرتيكال دايمنشن يبقى لازم هشيل السنان كلها. يا اما ابر بس يا اما لور بس يا اما ايه؟ بلوك. لو لقيت انت مثلا صبر بس نشوف انا ده اثبت. لو لقيت الاوكلوزال بلين بتاعك متحرك ما هوش مظبوط لا في الابر ولا في اللور يبقى انت معنى كده ان انت هتشيل. لقيته مثلا نازل في الابر 2 مللي وطالع في اللور 2 مللي يعني لقيت العيان بتاعك الفيرتيكال دايمنشن زايد 4 مللي 2 في الابر و2 في اللور. هل في الحاله دي ينفع تشيل السنان اللور وتعمل وتنقص ال 4 مللي من اللور بس؟ ما ينفعش. نفس الحكايه لقيت 2 مللي فوق و2 مللي تحت ما ينفعش برضه تشيل الابر وتسيب اللور. يبقى انت كده لازم تشيل الابر من اللور وناخد جوريليشن تاني صح؟ يبقى دي اول حاجه لقيت ان هو الكلوزر بليت بتاعك زايد فوق وتحت. دي بحكمها بالطول يا دكتور؟ بحكمها ان انا مثلا احط الابر بس اقول واشوف اللي انا نازله تمين. اه بالظبط. هتحكمها بالكلوزر بلين. علاقه الكلوزر بلين اللي احنا كنا قلناها قبل كده ان انت بقى الكلوزر بلين بتاع الابر هتشوفه مع ايه؟ مع ريلاكس كده والبيشنت وهو بيضحك تشوفه قد ايه في كميه من واكس كبيره نازل هو اطول من المطلوب بحوالي بكتير ب 2 مللي. اللور برضه هتشوف علاقته ايه بالطن؟ علاقته ايه بالريتروبولر باد؟ علاقته ايه بالكورنر اوف ذا ماوس؟ تمام؟ الحاجات دي كلها هتشوفها تمام؟ خلاص لقيت اللور والله جميل وماشي مع الكورنر اوف ذا ماوس وماشي ورا مع الريترو مولر باد بس لقيت القمر لما العيان بيضحك كده السنان نازله 3 مللي 4 مللي يبقى انا في الحاله دي اشيل مين؟ القمر بس خلاص. يبقى لما يجي لك في الام سي كيو سؤال زي كده ما تتلخبطش ماليش دعوه انت قاعد في الكتب يعني فاهم؟ مش ماليش دعوه يعني خليك دقيق يعني هل ينفع ان انا اشيل اللور بس؟ اصل دايما الشائع يقول لك فيرتيكال دايمنشن غلط شيل اللور. لا اشيل اللور ازاي وهي المشكله في الاب؟ ماشي. يبقى انت ابر او لور، يبقى انا ايه هاخد القرار بتاعي اشيل ابر لوحده او لور لوحده او ابر لور. خلاص هعمل كده. طبعا لو هشيل ابر بس او لور بس هتعمل ريكورد دروب ثانيه، ريكورد وات سليم قصدي سوري، هتعمل وات سليم ثانيه وتخلي العيان يرفع لسانه لفوق وتاخد سنتريك ريليشن ثانيه في الفيرتيكال دايمنشن بتاعتك المظبوطه. طيب هتقفلهم ابر ولور ازاي؟ الواكس تحت هيبقى صوت والسنان هتعمل برنت فيه، فانت كده هتعمل جو ريليشن تاني وتنقله على الارتكليتور بماونتنج تاني. ما انت تفك الماونتنج، يا اما تفك الماونتنج بتاع غالبا بنفك الماونتنج هنا بتاع اللور بس لان احنا مش مستعملين فيسبوك. تمام؟ يبقى انت هتفك الماونتنج بس بتاع اللور لان انا مش مستعمله فيسبوك. لو انا مستعمله فيسبوك كان الفرق اكتر من 3 مللي افك امر ولور وبعد فيسبوك. تمام؟ يبقى انت في الحاله دي لو الفيرتيكال دايمنشن قول تاني الفيرتيكال دايمنشن بتاعي طلع غلط في فرق زياده او نقص اقل من 3 مللي وانا بستعمل فيسبوك هروح على الارتكليتور من غير ما اظبط حاجه فوق البيشنت هظبطه على الارتكليتور. طيب انا مش مستعمل فيسبوك تمام؟ خلاص اي حاجه ان شاء الله ربع مللي معيد فيرتيكال دايمنشن. انا مستعمل فيسبوك والفرق عندي اكتر من 3 مللي 4 مللي 5 مللي يبقى انا برضه هعيد فيرتيكال دايمنشن. هعيد فيرتيكال دايمنشن انا محتاج اخد قرارين. انا هشيل السنان كلها انتيرور وبوستيرور، قلنا لازم نشيل السنان كلها طالما هشيل بشيل ارش الحاجه يا القبر كله يا اللور كله يا الابر واللور على اساس ايه؟ على اساس الاوكلوزال بلين بتاعي. الاوكلوزال بلين اللي هلاقيه مش مظبوط هشيل الارش بتاعه. تمام؟ ما هترد مش هيبقى اكسسوارز وان اور بوست ارشز ويل ريكواير ريدكشن ان هايت. ممكن تشيل ارش واحد او الاثنين. The height of both the anterior and posterior must be changed. مهمة النقطة دي، مفيش حاجة اسمها بس vertical dimension أشيل البوستيريور لوحدهم وأسيب الأنتيريور، لأن ده هيغير لك في الإيه؟ في علاقة الأنتيريور ببعض هتزود الأوفر بايت وهتبهدل الدنيا. الفيرتيكال دايمنشن ده مش مظبوط. افرضي ان اللي تحت انا بقول الفيرتيكال دايمنشن دلوقتي زايد 2 مللي، بصيت لقيت ان 2 مللي دولت هم بس في الارض، انت الفيرتيكال دايمنشن مش مظبوط. الكلام ده لو الفيرتيكال دايمنشن مظبوط يبقى انت بتحركي الكروزر 2 بس. فهمتي؟ تشين موفمنت اللي انا قلت لك عليها بتخلي العيان تقول ام وتشوفه بعد كده هو ايه ام هو كده في ريست بوزيشن بتقول له اقفل بتشوف انت الموفمنت ديت في موفمنت حصلت ولا لا وتعمل ميجرنج ان انت تقيس زي ما قلت نحط نقطه هنا ونقطه هنا ونقيس الفرق. هي دي القصه. لو انت عندك الديفرنس 3 مللي اقل من 3 مللي ومستعمل فيسبوك يبقى انت ادجستد باي ريزنج اور لورنج ذا ارتكليتور بوست. لو الديفرنس عندك اكتر من 3 مللي او ما فيش فيسبوك يبقى انت المفروض تعمل ايه؟ يبقى انت المفروض بتشيل اللور ابر او اللور او بتشيل اللور او الابر او بتشيل الاثنين وتعمل نيو واكس ريب نيو جيل ريليشن وتعمل ايه؟ ماونتنج جديد. انا كده بكروجك الورقه صايره كلها الورقه دي انا بطلع ميتين عليها. ما مش هيحصل تغيير في السنتريك ريليشن. انا بقول لك الكلام ده لو عملتيه على الارتكليتور العادي بس هتيجي تبصي بقى بعد ما زودتي الفيرتيكال دايمنشن ده 2 مللي ولا حاجه هتيجي ترجعيه جوه العادي تلاقي السنتريك ريليشن اتغير. تمام؟ طيب يبقى انت الاول ظبطت الفيرتيكال دايمنشن، بعد كده هنظبط ايه؟ هنظبط السنتريك اوكلوجن. انت طبعا هتعمل دايركت للبيشنت تو ميك ا كونتاكت وذ تي سلايتلي ان سنتريك اوكلوجن. المفروض السنتريك اوكلوجن ديت تكون هي هياها السنتريك ريليشن. الريتنشن دولت ما هماش اتاتشد لحاجه، ده هما الريتنشن بتاعهم فيزيكال مينز اوف ريتنشن. فلو العيان عندك مفيش ايفن بريجر يعني الناحيتين ما هماش عاملين كونتاكت في نفس الوقت، يعني العيان لما بيجي يقفل بيقفل مثلا الناحيه اليمين الاول وخلاص كده بيقف بقى على كده، الناحيه الشمال بيبقى فيها سبيس. هل انت لما بتفتح بوق العيان وتبص بتلاقيه قافل الناحيه دي كده والناحيه دي فيها سبيس انت شايفه بعينك؟ لا لا. ليه؟ بيبقى متضغط زياده عشان يوصل اليمتين لبعض. بيحصل ايه؟ بيحصل تيبنج، يعني تيبنج. هو ايه؟ ادي الدنشر بتاعي اللور اهو خلاص، ففي كونتاكت هنا، هنا في هيفي كونتاكت وهنا مفيش كونتاكت، فايه اللي هيحصل بالظبط؟ ده اللي هيحصل. السنتريك ريليشن مظبوط ولا لا؟ تمام؟ هي الحكايه ديت ايوه احنا ممكن نشوف بيها السبيس، بس هو السبيس انا بشوفه اصلا بالتست اللي انا قلت لحضرتك عليه ده. انما هي ديت اساسا عشان العيان ما يلاقيش فيه هاي بوينت يقوم رايح قافل في سنتر ريليشن ثانيه، يعني يلاقي نفسه قافل هنا على ناحيه واحده، بقى اقعد بقى قومي كده عشان اقفل سناني كلهم في نفس الناحيه. تمام؟ فانت بتقولي له اقف عند اول لمسه بحيث ان هو ايه يثبت على البوزيشن ده، وانت تبداي تشوفي الاوكلوجن بتاعك شكله عامل ايه. طيب طبعا وانت بتعملي كده هتبصي على اي تيلتنج موفمنت او روكينج في الديتشنر سواء الابر او اللور. الاب نورمال موفمنت بتاعت البيز ديت هتلاقيها على نتيجه ايه؟ البريماتشور كونتاكت اللي احنا قلناه ان هو في ناحيه بتقفل قبل ناحيه، في سنه بتقفل قبل السنان، في حاجه عندك مش طبيعيه. If there is a movement, it cause must be isolated. عندك كده isolated يعني isolated teeth او تووس واحده او مجموعه من السنان عامله premature contact. بارتكليتنج بيبر المفروض انت هتعرفي تحددي السنه ديت هي ايه؟ هي فين؟ ممكن ان انت تشيلي السنه ديت لو انت مثلا لقينا سنه واحده عاليه ممكن نشيلها لو عرفناها بارتكليتنج بيبر، ممكن نشيلها ونشوف الاوكلوجن بعد كده، بس برضه لازم نعمل ري ماونت. لازم برضه لما تلاقي كده في عندك مشكله في الاوكلوجن هنعمل ري ماونت. الريماونتنج ده ممكن نعمله بطريقتين. هنا كده لو زي ما انتم شايفين في عندك جه العيان هنا كده يقفل في السنتريك، الصوره الاولانيه ديت كده انت عامل له جايد والعيان بتاعك بيقفل في السنتريك. لقيته عاضد في الناحيه اليمين هنا كده في اوكلوجن في الناحيه اليمين، بس الناحيه الشمال زي ما انت شايف كده في سبيس. وقست الفيرتيكال دايمنشن بتاع البيشنت ده لقيته تقريبا مظبوط. تمام؟ فهتبدا تحط ايه؟ ممكن نحط دوت كده نوع معين من الواكس برده مش موجود في مصر مش مهم يعني. نحط هنا كده التلات يعني احنا مش بنشتغل بالطريقه دي بس انا بقولها لكم برده عشان تبقوا عارفينها ان احنا ممكن نعمل. بنحط تلات نقط كده نعمل ترايبود ان هم عشان يبقى في ستابيلتي، وتبدا تدي انستراكشن للبيشنت ان هو يقفل في السنتريك ريليشن المظبوطه زي ما انت شايف اهو. برده هنا الناحيه دي قافله والناحيه دي فيها ايه؟ فيها سبيس شويه، ولازم الواكس اللي يكون محطوط ده ما يكونش معمول بالفريشن. تمام؟ بعد كده بتطلع الابر واللور كده سيلد على بعض وتبدا تثبتهم بستيكي واكس وتعمل تبدا تعمل ماونتنج تاني. تمام؟ وتبدا تعمل سيتنج تاني وتعمل تراي ان تاني. شوف التراي ان هنا بقى اتظبط اهوت، السنان بقت قافله الناحيه اليمين والناحيه الشمال. تمام؟ اعمل ايه هو؟ ماشي؟ يعني الواكس ده لازمته ايه بقى؟ خدت بيه شو ريليشن تاني؟ خدت بيه مش هنا كده العيان ده هنا كده اهو الابر واللور انت لما بتيجي تحطهم على بعض كده بره في ايدك بتلاقيهم قافلين. حلو. على الارتكيليتور قبل ما تحطهم في بق البيشنت الابر واللور قافلين حلو جدا. جيت حطيتهم في بق البيشنت لقيت ناحيه قافله ناحيه مفتوحه. يبقى نعمل ايه؟ نيجي نحط الواكس ده هنا كده في الثلاث اماكن دول نقطه انتيريور ونقطتين بوستيريور، وتعمل انت جايد البيشنت بتاعك عشان يقفل فين؟ في السنترال ريليشن. وتطلع الاثنين ابر واللور تظبطهم على بعض بالبرنت اللي موجوده هنا في الواكس. ادي علاقه الابر واللور مع بعض هنا اهي. تمام؟ اهي هنا كده ادي الابر واللور، شايف السبيس اللي موجود ورا ده؟ ايوه. تمام؟ هتعمل ماونتنج تاني اكوردنج للريليشن دي بقى، دخلت ريليشن جديد اهو. ماشي. خلاص؟ هتقوم عامل ماونتنج تاني وشايل السنان دي وراس السنان تاني بحيث ان انت لما ترصها بقى تبقى مظبوطه على الارض. ايوه ايوه. هتيجي تعمل لها تراي ان في بق البيشنت هتبص تلاقيها ايه؟ ايوه. اتظبطت. هنا هتشوفيها انت هتعملي ايفالويشن بقى للحاله بتاعتك، هتشوفي برضه هنرجع نعمل ايفالويشن للانتيريور تيس والاوكلوزال بلين والاوفر جيت والاوفر بايت، وانا هشوف الجزء اللي فيه كفايته واظبطه. بس انا ده احنا بنروح نجيب لها فرصه كفايه زي ما ده. هي دكتورة مشكلة. التكنيشن بيرجع تاني انت متخلصي التراي ايه، والتكنيشن بيرجع تاني يحط القصد بتاعك ده على الارتكيليتر، وبيرجع تاني يعمل واكسنج اب، وبيرجع تاني يعمل سيلين، وبيرجع كل الحاجات دي بتحرك السنان شوية. فبترجع السنة اللي انت ظبطتيها دي، انت الارتكيليتر ما زال عندك قافل غلط. لما هيجي التكنيشن يعمل الحاجات دي كلها هيرجع السنة اللي انت ظبطتيها فوق العيان، هيرجعها غلط زي ما كان جايبها لك، لان هي اصلا مظبوطة على الارتكيليتر، فهو بيبوظها ويرجعها تاني زي ما كانت على الارتكيليتر. تيجي انت حضرتك خلاص متخيلة انك ظبطتيها في التراي ايه، تيجي انت في الانسرشن تلاقيها رجعت لك تاني. ليه؟ لان انت سايبه الماونتنج غلط. التكنيشن بيرجع السنان، انت عملت السنان التكنيشن بيرجع لك السنان غلط زي ما كان. تمام؟ فهنا كده بنبدا نعيد الجوريليشن، ناخد جوريليشن ثانيه ونعمل تراي ان ثاني ونتاكد ان هو مظبوط. تمام؟ نعم. لا انت حاطه الويب صوت، برافو عليك صح. ما انت لما تيجي تعملي ماونتنج بترفعي البوست بتاعك بمقدار السيكنس بتاع الويب. برافو عليك، سالت فاشل في الكلام بتاعك. الويب مرفوعين، انت المفروض ترفعيهم في البوست، ولما تيجي تعملي السيتنج بتشيلي الكميه دي وبترجعيها تاني. تمام؟ ما انا بقول لك هي الطريقه دي احنا مش بنستعملها، الطريقه بقى اللي احنا بنستعملها هي ديت. دي كده جيت هنا حطيت التراي ان بتاعك في بوك البيشنت، بصيت لقيت المنظر ده، السنان بتاعته قافله من ورا ومفتوحه من قدام، او عضم من ناحيه والناحيه الثانيه في سبيس جامد قوي، وفي بقى الريليشن اللي هي الابر واللور دي، ولقيت الابر انتيريور طالعين كده، ولقيت الدنيا بايظه خالص. في الحاله دي هتعمل ايه؟ هنسيب اللور انتيريور زي ما هم، تمام؟ لو هما طبعا الكلوزر بليت بتاعهم مظبوط، او لو هو مش مظبوط هحركهم مظبوط. وكمان هظبط الكلوزر بليت بتاع الابر انتيريور. بصوا كده على الناحيه اليمين البيشنت هتلاقي السنتر ديت نازله لتحت، صح؟ السنتر اللي جنبها البوزيشن بتاعها متغير. فهو انت هي لسه السنان بتاعتك بتبقى واكس، فانت بتبدا تحرك السنان ديت بحيث ان انت تظبط الكلوزر بليت، وبتشيل السنان الموجوده بوستيريور وتحط مكانها ريكورد بيز، وتبدا تقفل وتاخد جوريليشن تاني. هنا كده اهو خدنا جوريليشن تاني، نعمل ماونتنج تاني ونعمل سيتنج تاني ونعيد التراي ان بتاعنا تاني. يا جدعان انا هنهار اسود. كده بقى نشيل البوستيريور بس، لان الفيرتيكال دايمنشن بتاعتي مظبوط، لان انت ما عندكش مشكله في الفيرتيكال دايمنشن. احنا قلنا في الفيرتيكال دايمنشن لما انا كنت بشيل، لان انا هقصر السنان، فما ينفعش العب في الكلوزر بليل، انا المفروض الكلوزر بليل كله ماشي واحد، ما ينفعش ان انا هقصر، اجي اقصر من ورا في الفيرتيكال دايمنشن واسيب قدام عادي. ماشي. تمام؟ لان انا كده هغير في الفيرتيكال دايمنشن فلازم اشيل الارش كله. انما هنا انت عندك الفيرتيكال دايمنشن مظبوط، فانت اساسا مش هتحركي السنان، مش هتحركيها فوق او تحت. لو انت ناويه تحركيها وفي عندك غلطه مش موجوده هتحركيها هنا كده، يبقى بس الاوكلوزر بليل مش مظبوط، فانت هتبداي تظبطي الاوكلوزر بليل بتاع الانتيرو وتشيل البوستير. طب هي الاوفر جيت الكبير قوي ده يا دكتور تيجي من غلطه ايه؟ يعني هو في كونتاكت ورا، مش احنا اتفقنا ان انت كل ما بتفتح بقك المدبل بتاعك بيرجع لورا، ففي اساسا انترفيرنس عندك ورا اهو، ففتح لك ورا كده. تمام تمام. خدوا بالكم برضه من النقطه دي، ساعات تيجي تعمل انسرشن او تيجي تعمل تراي ان تحطه في بق البيشنت تلاقي المنظر ده اتخض، ما اتخضش ولا حاجه، ده هو ممكن يكون ملي واحد ورا يفتح لك قدام 4 ملي. فلو انت بس ظبطت الحته البوستيريور اللي ورا اللي عامله انترفيرنس، انت جربها كده، حطي كده اي حاجه ان شاء الله، حتى يعني ايه سنه قلم رصاص كده ما بين البوستيريور تيس ورا، شوف الانتيريور تيس فتحت قد ايه. صح صح صح. كميه هتبص تلاقي ورا في ملي قدام 4 ملي. فلو في انترفيرنس ورا حاجه بسيطه هتبص تلاقيه فتح لك اوفر جيت كبير. المهم يعني عشان ما تهوش مني، احنا لسه مش انا حاسه ان انتوا تهتموا، ده احنا هنكملك في الموضوع في الاخر. خلينا في الاخر اصلا على فكره الساعه 10:30. طيب وقت ما انا بيعدي بسرعه انا هخبصه في الاخر وبرضه مفيش مشكله. هو في اختصار ماشي يا جماعه، احنا هنشيل البوستيريور تيز كده، هنشيل البوستيريور تيز وناخد جورنيشن ثانيه ونعمل ماونتنج ثاني. ده كده هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس انا ايه كاتبه لك. وخد بالك ان انت ممكن تعيد الجورنيشن السنترك ديت وتيجي تعمل تراي ان تلاقيها بايظه برضه، تكرر العمليه ثاني عادي عادي. عشان هنا بقولك الكراي انت ممكن ياخد 10 دقايق وممكن تقعد 3 مرات تعيد فيه، فايه فما تزهقش. طيب السبيتش هنا معلش انا اهم حاجه عندي في السبيتش بشوف 3 حروف، السين اس والف والفي ايوه وي الايه والذال الذال. مثلا تقول ايه في في وفيولت ذهبت ماشي، ففي في وفيولت لو العيال جه يقول في في طلعت في في، لو جه يقول في في طلعت في في، يبقى السنان طويله ولا قصيره؟ طويله. يبقى الابر انتيرير طوال، انا جايه في في لازم يبقى في كونتاكت بسيط ما بين الابر تيس وما بين الانت، بقول في في لو جيت اقول في في طلعتها في في معناها كده ان السنان الابر ضغطه جامد على اللب، فبدل ما تطلع في طلعت في تمام. العكس ده في في وفيولت، لو فيولت طلعت صح يبقى السنان بتاعتي طولها مظبوط. طب افرضي طلعت فيولت سياره سياره، ان السنان بتاعتي قصيره يبقى في في وفيولت ذهبت ذهب دي المفروض هنا تعمل لو العيان بقى عنده صوره قديمه عنده مش عارف ايه حاجه كده وعايز السنان بشكل معين تبدا تعملها له، عايز يعمل ريدكشن في السنه مش عارف ايه، عايز يرتب حاجه على بعض، عايز سنه يبقى فيها ستين، عايز يحشي سنه امالجه اعمله اللي هو اول مره عايز يعمل يعني يحط سنه ذهب اي حاجه اعملها له طالما هو عايز اعملها له مفيش مشكله. البوستيريور بلا تنسيل فاكرينه؟ بص ده ماله خدتوه السنه دي؟ اه حضرتك اللي شرحها يا دكتور. بص ده المهم طبعا انت عندك ثلاث انواع اللي هو عندك اللي هو A و B و C السوفت بلا اضيق البوزيشن ده كده بتاع السوفت بلا C اضيق بوست ده هيبقى في A ولا B ولا C؟ C C هيبقى ضيق جدا واعلى بوست ده هيبقى في A ولا B ولا C؟ A C C ايه سي ده هيبقى المد والشايف انت بوست الصوت بلد نازل ازاي؟ ماشي ماشي. فمعنى كده ان هو يطلع يقفل لك فوق، معنى كده ان هو هيتحرك حركه كبيره قوي لفوق صح؟ فعشان كده البوست ده هنا هيبقى عالي قوي، كمان ان هو بادئ من هنا كده هيبقى المسافه اللي بيتحرك فيها صغيره قوي، فهو اسواقهم هو اللي هو سي ده هنا كده بيبقى البوست ده بتاعنا ايه؟ الوضع بتاعه مظبوط. انت بقى بنحط البوستيريور بلاتال سين، انت ممكن حاضر يا بقى انت ممكن البوستيريور بلاتال سين دوت نبدا نعمل له سكرابينج من قبل ما تعمل ريكورد بلوك، وممكن لحد لما توصل لخطوه التراي ان تبدا تعمل سكرابينج للبوستيريور بلاتال سين. هنا كده تختار الشيب بتاع الاكريل، التكنيشن المفروض يجيب لك اكتر من شيب وانت تختار الشيب اللي انت هتعمله ايه للاكريل بتاعك، هتختار ده ولا ده ولا ده. اسهل حاجه كانت ملخصه الموضوع كله كنت ناوي اعملها لكم بس تقريبا ايه مفيش ماشي المحاضره دي.